السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم في نهاية العالم، ولا نزال نتكلم عن أحداث تقع ينتهي بعدها العالم. هذه الأحداث تتنوع. اليوم عندنا حدث ليس حدثا اجتماعيا كما ذكرنا في حلقات حول يلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد يعرف أحدا، وليس هو حدث أمني ولا حدث اقتصادي كما ذكرنا في فشو التجارة وتقارب الأسواق، إنما الحدث اليوم أخص من ذلك، فهو يتعلق بأشكال الناس وطبيعة أجسامهم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السما. نعم أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويكثر فيهم السمن، ويكثر فيهم السمن. تعالوا نتكلم اليوم عن هذا الحدث من الأحداث التي تقع في آخر الزمان. كم نسبة السمنة والبدانة اليوم في المجتمع؟ ما هي أسبابها؟ ما هي قصص البدناء؟ لماذا البدين غالبا يكون ظريفا؟ سوف نتكلم عن هذا بإذن الله مع الشباب الذين معي، محمد الونيس والمعتصم ومحمد أبو قاسم وأبو عبد الله، والله يحييكم يا شباب معي. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من السمن وحذر من إكثار الطعام، فقال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينبغي الإنسان أن يكثر من الطعام، فكان يقول: فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. لذلك تلاحظ الواحد إذا أكثر تبدأ يقول: والله كثرنا يا أخي، والله كثر. ثم إذا قام يمشي بالكاد يستطيع أن يمشي إلى المغسلة ليغسل، لأن ما بقي مكان للنفس، المعدة كلها انصكت بالطعام، حتى ربما مكان لشرب الماء، يود أن يشرب ماء لأجل يساعد المعدة على الهضم فلا يستطيع، فيصبح كل المعدة للأكل. فلم يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحرص على القيام بأشياء إذا تأملت فيها وجدت أنها ضد السمنة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالذهاب إلى المساجد ماشيا، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: فكانت خطوة من خطواته تكتب حسنة، والأخرى تضع سيئة. وكان عليه الصلاة والسلام يسابق بين أصحابه، يأمرهم أن يتسابقوا، وكان يشتد أصحابه بين الغرضين، يعني يجعل لهم مثلا مكان يمين ومكان يسار، ثم يجعل الصحابة يركضون ما بين هذا وهذا، يعني مسابقة بينهما. وكان عليه الصلاة والسلام يمارس نوع أنواع من الرياضات، كان يركب الخيل، وكان عليه الصلاة والسلام يصارع، فصارع ركانه مرارا، وكان الصحابة بين يديه يتصارعون أحيانا، حتى إنه لما جاء بعض الصحابة ليشهدوا معركة وكانوا صغارا أمرهم صلى الله عليه وسلم فتعاركوا وتصارعوا. فكانت هذه الممارسات من هذه الأعمال التي يعملونها، يعني محصلتها تقوية الجسد، وأيضا أنهم كانوا يعني يحاربون السمنة إن صح التعبير بمثل ذلك. السمنة اليوم منتشرة انتشارا كبيرا في المجتمع، حتى إني قرأت تقارير اليوم وهي من أواخر التقارير التي أعدت، يقولون إنه في عام 2015 سوف يكون من يعانون من البدانة في العالم 2,300,000,000، يعني تقريبا الثلث. العالم الآن تقريبا 6 مليارات أو تزيد قليلا، يقولون إنه يزداد الآن، فسيصبح ثلث العالم يعاني من البدانة. ويقولون إن بعض دول أوروبا تزداد سنوياً 400,000 شخص يصبحون بدناء. طبعاً إذا تأملت لماذا هذه البدانة موجودة لا تعجب من ذلك، بسبب أن المجتمع أصلاً كان يعني أن المجتمع طبيعة الحياة يوجد فيها مثل ذلك. كان البدناء في السابق أقل منهم اليوم، ما كانوا بهذا العدد، لذلك إذا قرأت تجد أن الطرائف وغيرها تطلق عليهم في الغالب، وبالمناسبة تجد أن البدينة يعني فيه ظرافة أكثر من غيره. وقد سئل بعضهم، قيل له لماذا السمين يكون ظريفا، فقال إن الله تعالى أرحم من أن يجمع ثقيلين في بدن لا يكون ثقيل جسد وثقيل روح بعد، لا، إذا كان ثقيل روح يصبح يعني خفيف دم في التعامل معه. من ذلك أنهم ذكروا أن أشعب يعني دخل يوما عند رجل، فهذا الرجل كان قد وضع بين يديه دجاج ليأكله، فلما دخل أشعب الرجل ما يبغى أشعب يأكل معه، فقام وقال لا، الدجاج يحتاج أن يسخن، ودخله وسخنه ثم رجع وضعه، فإذا أشعب لا يزال في المجلس، فلما أراد أشعب أن يأكل قال لا يحتاج تسخين، يحتاج، فأخذه ودخله جوه، وتأخر حتى ظن أن أشعب يعني مشى، فجاء وضعه، فلما مد أشعب يده إليه قال لا يحتاج تسخين، فقال أشعب والله إن دجاجكم هذا مثل آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يا أخي يكفي خلاص احترق، قال فأذن له بالأكل. وذكروا أيضا أنه كان يمشي يوما وهو على حماره، فمر به رجل مبغض له، فقال له ذلك الرجل، قال يا أشعب إني قد عرفت حمارك ولم أعرفك، فقال له لا عجب، فالحمير يعرف بعضها بعضا. وكان سريع البديهة، سريع النكتة في ذلك. قالوا وأيضا كان يمشي يوما مع ابنه، فمروا بجنازة، وإذا امرأة وراء هذه الجنازة تقول آه يذهبون بك إلى بيت لا طعام فيه ولا شراب ولا خبز ولا ماء، يقول فالتفت إلى ابنه وقال أتراهم يذهبون به إلى بيتنا؟ بيتنا ما فيه لا خبز ولا أكل ولا شراب ولا. فكانوا يذكرون عنه هذه الطرافة، لكن إذا تأملت وجدت أنها أحيانا ربما بعضها مركبة عليه، ليس لها حقيقة. كثرة السمن في هذا الزمن مرتبط بعلامات أخرى بعضها ذكرناه وبعضه سيأتي معنا، مثل لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا تقارب الأسواق، مثلا سيأتي معنا الكلام عليه وعلى التجارة الإلكترونية وغيره. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أن تحدث الرجل فخذه وتحدثه عذبة صوته، طرف الصوت أو مقبض الصوت يحدثه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى وسائل لنقل المعلومات حديثة تقع في آخر الزمن. ومثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون مراحل أو تكون رواحل أو مراكب للشياطين، وذكر عليه الصلاة والسلام أشياء إذا تأملت وجدت كأنه يعني بها السيارات، الوصف ينطبق عليها. واقع الناس اليوم الذي يعيشونه يؤيد أن يكون عندهم سمنة. في السابق كان الرجل إذا أراد أن يحرك شيئا في البيت يحرك الستارة، يغلق بها النافذة، قام إلى الستارة وحركها مرارا حتى تنغلق، إذا أراد ماء قام إليه يبحث عنه، إذا أراد أن يغير شيئا أن يغلق نافذة أو يفتحها، أن يفتح بابا أو يغلقه، إذا أراد أن يهيئ لنفسه طعاما قام إليه ماشيا لأجل أن يهيئ. اليوم أصبح أكثر عمل الناس وهم جالسون، أصبحت الآن ستاير بالريموت كنترول، وأصبح أيضا تكييف أيضا، ما عاد يحتاج الواحد يهف على نفسه بسبب الحر، ولا أيضا العرق أصبح لا يخرج كثيرا. في السابق الرجل يأكل ويشرب لكن يأتي العرق ويطلع الدهون ويخرج الماء الذي في الجسم، أصبح الآن حتى هذا الماء والدهون لا تخرج بل لا تزال تجتمع في جسمه. أصبح أيضا تنقل الناس، في السابق كان تنقلهم عبر الأقدام أو عبر ركوب الخيل أو الإبل، وهذا فيه نوع من الإجهاد، بحيث أنه يعني ينيخ البعير ويركب البعير ثم يتحرك، يعني على الأقل يحرك العضلات، يحرك الجسم، يحرك رجليه، يحرك أعصابه. الآن أصبح لا يحتاج إلى هذا، السيارة تأتي ويوقفها في داخل البيت، أو ربما أحيانا يعني حتى في صعوده للدرج ونزوله الآن ما يحتاج، أصبح الآن الأسانسير أو المصعد يعني ينزل به ويصعد، وأصبح الإنسان لا يبذل من الجهد كما يبذل الناس في السابق. وهذا من علامات الساعة، من أحداثها، وأيضا يجعل الناس يكثر فيهم السمن، يبدأ الناس يعني يظهر فيهم مثل ذلك. كذلك تنوع المطاعم والمشارب، في السابق الناس عندهم مطاعم ومشارب لكنها قليلة ليست كثيرة، وقد كانوا لا يكادون أن يجدوها. النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا يحفرون الخندق يقول سهل بن سعد في البخاري رضي الله تعالى عنه، وهو من حديث جابر أيضا، يقول كنا نحفر الخندق قبل معركة الأحزاب، يقول فعرضت لنا كدية شديدة يعني صخرة عظيمة، يقول لم تذهب فيها معاولنا، نضربها بالفأس والحديد ينكسر وهي ثابتة. يقول فثقل علينا ذلك، فقلنا يا رسول الله هذه صخرة ولم يعني لم تنفع فيها معاولنا، ما تكسرت المعاول وهي ثابتة. قال إني نازل. يقول فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فكان لابس إزار ورداء مثل لباس الإحرام. يقول فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفأس ثم رفعه فرأيت بطنه. طيب السؤال، كيف وصف جابر بطن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة، وماذا رأى في هذا البطن المبارك؟ هذا سأذكره لكم ولكم أيضا أيها الأحبة الكرام في نهاية العالم بعد هذا الفاصل القصير. نعم أيها الأحبة، يقول جابر رضي الله تعالى عنه، فلما نزل النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هو كان لابس الإزار والرداء، يقول فلما رفع يديه بالمعول بالفأس نظرت إلى بطنه فإذا بطنه معصوب بحجر من شدة الجوع. يعني طبعا تعلم أنت الآن لما تجوع والمعدة تفرغ من الطعام تبدأ المعدة تصيبك بنوع من المغص، فأنت ربما أحيانا تضع يدك عليها فيسكن الألم، صح، لما تضغط بعضها على بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عنده وقت يجلس هكذا ضاغط بطنه، فأخذ حجرا يعني أملس ووضعه ثم ربطه بشيء بخرقة مثلا حتى ضغط على بطنه عليه الصلاة والسلام، فلما ضغط بطنه خلاص سكن الألم. فكون الواحد يعني يربط بطنه بهذا الحجر دليل على شدة الجوع، وأن البطن صغير إلى درجة أن الحجر يستطيع أن يضغطه. فلما رأى جابر ذلك يقول فذهبت إلى امرأتي فقلت لها ويحك عندك أي شيء؟ قالت والله ما عندي إلا عناق صغيرة يعني عنز صغيرة وصاع من شعير يعني كيلوين وربع. قال فطحنت الشعير وذبحنا العناق وعملوا طعاما، فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، في أذنه يقول يا رسول الله صنعت لك سؤرا، شيء بسيط يعني شوية لحم وخبز، تعال أنت ورجل أو رجلان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كم هو؟ قال يا رسول الله هذا عناق صغيرة ويعني وصاع من شعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كثير طيب، يا أهل الخندق يا أهل الخندق إن جابرا يدعوكم إلى طعام. جابر يا رسول الله وخبزتين ولحم، هو أدرى عليه الصلاة والسلام. فذهب وفعلا كفاهم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونفث ودعا بالبركة فكفاهم، وكانوا أكثر من 1000 رجل من معجزات عليه الصلاة والسلام. أحسن. وطبعا هذا أيضا يدل على أنهم كان ينتشر فيهم الجوع ترى والحاجة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج من بيته ورأى أبا بكر قال ما أخرجك؟ قال أخرجني الجوع يا رسول الله. ورأى عمر قال ما أخرجك؟ قال أخرجني الجوع. فمضوا حتى نزلوا برجل من الأنصار وأكلوا عنده تمرا ثم أكلوا لحما. فالمقصود أن كانت الحياة أصلا عندهم أيضا حياة فيها نوع من الحاجة والفقر، ما كانت متوسعة. يا أبو عبد الله، يا شيخ، بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، هذا يقصد فيه بسبب يعني قل العبادات، تقل عندهم العبادات بسبب كثرة الطعام وكذا، أو أنه يكون كثرة الأمراض؟ هو طبعا هو مرتبط السمن في الغالب، في الغالب أنا لا أريد أن أدخل في تخصص غيري من الأطباء، لكن مرتبط السمنة في الغالب بكثرة الأمراض. لذلك يقولون إنه بحسب طول خطوط البطن تقصر خطوط العمر، ولذلك تجد سبحان الله حتى الآن الشيبان الكبار تجد النحيف منهم نشيط وما شاء الله وسريع الحركة، وربما يصل عمره 85 سنة ومع ذلك ما شاء الله نشيط قيامه وقعوده وحركته، بخلاف السمين الذي عظامه تحمل معها مثلا ربما 80 كيلو رايحة و80 جاية، بخلاف هذا اللي وزنهم لا يتعدى ربما 60 كيلو، تجد أنه خفيف في ذهابه ومجيئه. لكن مسألة ثقل العبادات أو عدم ثقلها هذا يختلف، لأن الثقل غالبا ثقلها على النفس وضعف الإيمان. ممكن واحد سمين وما شاء الله أول ما يأذن الفجر يقفز يروح يصلي مع الناس، بينما واحد نحيف ويؤذن الفجر ولا تستطيع أن توقظه من منامه، فهم يختلفون بين هذا وهذا. هاي أبو قاسم. الآن تجد الناس يا شيخ في رمضان ينوعون في الطعام. أي. فتجدهم يأكلون ما يأكلون حتى لا يستطيعون أن يصلي التراويح مع الإمام. فتجد يصلي ركعتين أو أربع ثم يذهب، أو حتى إذا صلى ركعتين أو الأربع تجده لا يخشع. تجده ما يميل يمين أو يسار. مشغل في بطنه يعني. أحسنت. وهذا أيضا مشكلة هذه أحيانا عند بعض الناس، هي في صلاة المغرب وفي السحور أحيانا يكثرون من السحور حتى يأتي ويصلي مع الناس الفجر، وربما ذهب أكثر صلاته جشاء. النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا يأكلون فتجشأ رجل، فقال عليه الصلاة والسلام: كف عنا جشاءك، فإن أطولكم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأيضا خفة الطعام، يعني أن يقوم الإنسان من الطعام وهو لا يزال يشتهيه، يعني هذا أمر مهم. هاي أبو يكثر فيهم السمنة، هل هو ذم للسمنة أو البدنة؟ أحسنت أحسنت. وهذا أيضا مهم. هل هذا الحديث يا جماعة لما يصف النبي عليه الصلاة والسلام آخر الزمان ويقول إنه يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويكثر فيهم السمن، هل هو ذم؟ يعني أي واحد سمين نقول أنت ذمك النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض أنك تخفف الله يهديك. لا، هذا لا، ليس هو المقصود. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجد منهم من هو سمين. يعني ترى أحيانا المسألة تعتمد أحيانا ربما غدد معينة عندها وكذا، لا يعني أن كله أكل وشرب، لا، أحيانا غدد معينة فيها مشكلة في الإفرازات أو شيء ويبدأ الرجل يسمن. وبعضهم ينكر أن تكون وراثة، وإذا تأملت في حال الناس وجدت أن أحيانا تكون وراثة، لأن أحيانا تجد الأب سمينا وأبنائه الثلاثة كلهم سمان مثله، فما تدري هل هو بسبب أنه يأكل ويأكلون. وأحيانا تجد الأب نحيفا وأبنائه كلهم ما فيهم ولا واحد سمين، كلهم نفس طبيعته، فهل هي تشابه خلايا وغدد أو غير ذلك. لكن المقصود أن كان من الصحابة من هو سمين، يعني كان سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه الذي لما مات، لما استشهد اهتز لموته عرش الرحمن، قالوا كان بدينا، ولما حملوا جنازته فإذا هو خفيف فتعجبوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كثرة من يحمله معكم من الملائكة. فهذا يدلك على أن ليس ذما له، لكن الأولى له في الحقيقة أن يخفف حتى يكون أسهل عليه أيضا في حياته. هاي معتصم. ازديادها في العصر هذا، هل هو عدم تقيد بالسنة النبوية؟ هو بلا شك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، يعني بحسبه أن يأكل ما يجعله يستطيع بس أنه يعيش، أنه يذهب ويأتي. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم يعني يأكل ما تيسر من الطعام. الآن أحيانا تضع الطعام مع الأسف، خاصة أولادنا اللي تعودوا على الترف، فيقول لك: وش حاطين؟ بس بيض وفول ويأكل لقمتين، ثم ما تدري إلا يتصل أحيانا على مطعم، اتصل نصل ويأتيك، ما تدري إلا وقف عندك أحد مطاعم الوجبات السريعة عند الباب، وهذا مشكلة. لذلك أنا أطالب الآباء أن يمنعوا مثل ذلك، أطالب الأب يعني أنه يمنع أن دخول وجبات سريعة البيت. لا، أنت لست في شقة عزاب كل واحد يطلب الأكل اللي يعجبه، لا، أنت في بيت وعندك أمك وعندك أبوك في مطبخ. إذا الأم والأب ما يطبخون أو إذا كان ما في خادمة تطبخ، أنت بنفسك انزل وعمل لك خبزة جبن ولا سندويش بيض ولا شيء ودبر نفسك. أما أن يربى الأبناء أيضا، لذلك السمنة تكثر في الصغار، حتى ذكروا أن عدد الصغار الذين الآن الذين يعانون من السمنة يصلون إلى 15% ممن يعاني من السمنة. طبعا السمنة بأنواعها، لا يعني لما نقول السمنة معناها أنه يعني سمين جدا جدا، لا، لكن المقصود أن وزنه فوق الوزن الطبيعي المطلوب، وزنه فوق الوزن الذي ينبغي أن يكون عليه، فلا يعود الصغير على مثل ذلك. وأيضا ينبغي أن لا يعود الصغير على أن يخدم دائما، يعني في البيت مثلا الولد خلص الشاي بعدين قام وتركه: يا ولد شل الشاي ودى معاك المطبخ. طيب في شغالة، هي ما هي مشكلة، الشغالة تشتغل في تودي الشاي للمطبخ. أو مثلا ماء، قال مثلا: يا فلانة، ينادي الخادمة: أعطيني ماء. لا تعطيه ماء، في نظام في البيت الخادمة ما تنقل مياه وتنقل شواهي إلا للأم أو الكبار، أما أنت اذهب بنفسك وتحرك وخذ لنفسك ماء. وهذا يا جماعة ترى تعويد النفس على الواحد يتحرك هذا أمر مهم. أنا كنت قبل يومين أو ثلاثة مع الشيخ سلمان العودة، فكنت أتحدث معه عن هذه النقطة وأقول: ما شاء الله يا شيخ جسمك ما شاء الله، يعني لست سمينا مثلنا. فقال: أنا أحرص على الحركة قدر المستطاع. يقول حتى أني أحيانا إذا عندي ورقة سأذهب بها للمكتب وبيته وفيه المكتب وفيه سكرتير وفيه ما أتصل وأقول تعالوا خذ الورقة مع أن فيه موظف يأخذ راتب لأجل ذلك. يقول أطلع بنفسي وأمشي لي مثلا 200 خطوة وأوصل وأطرق عليه الباب وأقول. يقول حتى يستغرب يا شيخ كلفت نفسك كان. يقول لا أنا أريد أستفيد يا أخي أني أتحرك. يقول أحيانا أمسك ولدي على ظهري وندور على البيت أخلي الثاني يلحقنا فإذا أمسكه أنزل هذا وأركب الثاني. يقول كل قصدي أني أتحرك. وهذا أمر مهم أن الإنسان لا يعتمد أيضا على أن يخدم وأن هذا يأتيني بالأوراق وهذا يجيب لي الشاي وأنا جالس على الطاولة وهذا عصير وهذا أكل وهذا. عود نفسك أنك تتحرك. سابق عائشة. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة وصارع ركانه وكان عليه الصلاة والسلام يعني لم يذكر بأنه عليه الصلاة والسلام كان يعني دائما يميل إلى الدعاء والسكون ويا بلال أعطني كذا ويا فلان أعطني كذا. لا بل حتى كان يأكل البلغة من الطعام. تقول عائشة كان يأتينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال يعني يمر شهران كاملا وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار إنما هم الأسودان التمر والماء. أي أبو قاسم وجد الطعام ما يعمل مشكلة يقول إني صائم. أحسنت. وكان يكثر الصوم أيضا ما كان يشدد في هذا ويطلب أنواع معينة من الطعام. أيضا يا أخي يعني الأصل أن لا يكثر الإنسان طعامه الذي يوضع بين يديه. عود نفسك أني أضع طعاما قليلا بحيث أني أنا إذا أكلت خلاص ما عندي استعداد أقوم وأضع غيره. ترى عناية الإنسان بهذا يا جماعة حتى يعني غدا لو يعني الإنسان يسر الله له أن يجاهد في سبيل الله يصبح جسمك يا أخي قادرا على هذا. لو الإنسان أراد أن يصلي وأطال الإمام الصلاة ما تصبح الركبتين يعني الركبتان تحمل فوقها 50-60 كيلو أو ربما 70 ولا 80 كيلو فيثقل عليه الصلاة ويقول الإمام طول. لا يصبح الجسم خفيفا في حجه في عمرته يصبح الجسم خفيفا في صيامه لا يصبح متعودا شرها على الأكل دائما لا بل يأكل يعني بشيء من التنظيم بحيث أنه إذا صام الجسم أصلا متعود على قلة الطعام. حرص الإنسان على هذا مهم وإلا نحن نعلم أنه يكثر فيهم السمن لكن لا ينبغي أن ينطبق هذا يعني على من هو حريص على نفسه. الله يجزيكم خير يا شباب ويحفظكم وإن شاء الله الله ينحفنا كلنا يعني أنتم يا الأحبة أيضا أشكر لكم متابعتكم وتواصلكم إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى في نهاية العالم وفي حدث جديد من أحداث نهاية العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو اللي ينفق عليهن وهو اللي يخدمهن وهو الذي يعتني بأمورهن وهو الذي يذهب بهن ويجي. فهذا الأمر بدأ الآن يعني يقع في زمان العصر. الصلاة على 8 رجال و4 نساء ولا مرة أذكر بأن عدد النساء صار أكثر من عدد الرجال. لما يأتي يقول أنا والله ما عندي كذا أنا فهو شاري الشخص يقول أنا بعطيك مثلا 50,000 ريال وأنت تقدم بال50,000 ريال وإحنا بنوافق وأنت 50 من عندك. هو اللي معطيها شيخ من هنا بالأفلف علشان يزوج بنته.